جئت يا رمضان تنفح الإيمان، جئت يا رمضان تنفح الإيمان، بسنة القرآن تنشر العدل، جئت يا خير زائر تهدي البشائر، يا مسلم بادر واغنم الفضل، جئت يا رمضان تنفح الإيمان، جئت يا رمضان تنفح الإيمان، أن بسنة القرآن تنشر من عند السبوح، مهرجان الروح من عند السبوح، مهرجان الروح من عند السبوح، مهرجان الروح من عند السبوح، كم له فتوح هدت العقل، جئت يا رمضان تنفح الإيمان، جئت يا رمضان تنفح الإيمان، بسماء القرآن تنشر العدل، جئت للمغرب أشدو وأطرب، جئت للمغرب أشدو عن حبي أعرب أرتجي المولى، جئت يا رمضان تنفح الإيمان، جئت يا رمضان تنفح الإيمان، في سنة القرآن تنشر العدل، لتطوان صرت من شوقي طرت، لتطوان سرت من شوقي طرت، بكم سررت فامنحوا الوصل، جئت يا رمضان تنفحوا الإيمان، جئت يا رمضان تنفحوا الإيمان، بسنة القرآن تنشر من كل فني، لتطوان غني من كل فني، حسنها فتني أنساني الأهل، جئت يا رمضان